الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا انتهينا في دراستنا لكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله إلى أصل مواقيت الصلوات الخمس وفضلها. ثم قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر والعصر. باب فضل صلاة الفجر والعصر. قال الله سبحانه وتعالى: وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا، وسبح بالإيه؟ بالعشي والإبكار. قال الإمام: وسبح أي صلي. سبح بالعشي والإبكار يعني صلي بالعشي والإيه؟ والإبكار. يقال فرغ فلان من سبحته أي من إيه؟ من صلاته. وقال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المراد بقرآن الفجر؟ صلاة الفجر. وما معنى كان مشهودا؟ تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر، ليلة كام؟ ليلة 14. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسبح برضو يعني إيه؟ يعني صلي برضو، يبقى صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ وصلاة العصر. قال الإمام رحمه الله: قلت في هذا الحديث إثبات رؤية الله إيه؟ سبحانه وتعالى، كما سبق معنا في الطحاوية. والرؤية حق لمين؟ إيه؟ لأهل الجنة بإيه؟ بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وإيه وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بإيه وأهوائنا. يبقى هذا الحديث في إثبات رؤية الله، نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. وقالوا لا تضامون إلى بعض، هو من الانضمام، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد هو ذاك ويقول الآخر ليس بذلك، على ما جرت عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر. أول ليلة من الشهر الهلال بيطلع إيه؟ صغير جدا، وبعدين مدة بيقاو إيه؟ فترة إيه؟ وجيزة. فالناس يقفوا كده يضموا بعضهم إلى بعض، هو ده القمر؟ لا هو، لا مش هو. يبقى كده تضاموا في إيه؟ في رؤيته. لكن لما يرون ربهم إيه؟ لا تضامون في إيه؟ في رؤيته. يعني أنت في الهلال واحد يقول هو الهلال والتاني يقول لا مش هو، يبقى تضاموا في رؤيته. لكن لما يرون ربهم لا يضامون، أو لا يضامون في إيه؟ يعني يرون ربهم عيانا لا يشكون في أنه إيه؟ ربهم سبحانه وتعالى. وفي رواية أبو هريرة: لا تضارون بالراء في رؤيته. وهذا والأول سواء في فتح التاء، ووزن تفاعلون من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء فيضار هذا ذلك وذاك هذا، فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف. هو ذا؟ لا مش هو. لا أنا صح، لا أنت غلط. يبقى كده إيه؟ ضر بعضهم إيه؟ بعضا بسبب الاختلاف. وروى بعضهم لا تضارون بضم التاء لا تضارون. يبقى خلي بالك إذا فتحت التاء يبقى فيه مد، وإذا ضممتها يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه قصر. لا تضامون أو لا تضارون، وإذا ضممت التاء يبقى بدون مد بقى لا تضارون بتخفيف الراء من الضير، والمعنى واحد أي لا يخالف بعضكم بعضا، يقال ضاره يضيره. وروى بعضهم لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، معناه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. طيب عايزين نراجع الطحوية، زي ما قلنا من فضل ربنا علينا ان احنا لو فهمنا الطحوية فهمنا العقيدة تمام، لان كل كلام تقرأ في اي كتاب بعد كده تلاقيه راجع الى الايه؟ الى الطحوية. ايه معنى ما معنى وجه التشبيه في قوله كما ترون؟ التشبيه هنا الايه؟ تشبيه المرء بالمرء؟ لا، تشبيه الرؤية بالايه؟ بالرؤية، مش تشبيه المرء بالايه؟ بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية. زي ما انت شايف القمر ليلة 14 واضح خالص لا تضامون في رؤيته، كذلك رؤيتكم لربكم هتبقى ايه؟ واضحة خالص يوم القيامة. وقوله كما ترون ليس كاف التشبيه للمرء بالمرء، بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الراء بالرؤية، معناه ترون ربكم رؤية لا شك فيها كما ترون القمر ليلة البدر لا مرية فيه. ويروى لا تمارون أي لا تتمارون من المرية، والمرية هي الشك. قال الخطابي قوله عقيب هذا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. هذا القول يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. شفت بقى لماذا أدخل هذا الحديث في هذا الباب؟ الباب فضل صلاة الفجر وصلاة الايه؟ العصر. طيب ايه ما وجه إدخال حديث إنكم ترون ربكم؟ ايه؟ وجه إدخاله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وقبل إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعل، يعني صلاة الصبح وصلاة إيه؟ العصر. فده بيدلك على إن من فضل صلاة الصبح والعصر إن هما من أسباب إيه؟ رؤية الله تبارك وتعالى. خصتا بهذا كما خصتا بلقب التوسط من بين الخمس، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب. يبقى ده من فضل المحافظة على صلاة الصبح وصلاة الايه؟ العصر، انهما سبب من اسباب ايه؟ رؤية الله عز وجل. حديث اخر في فضلهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. إيش هما البردين؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. لماذا سمي بالبردين؟ لكونهما في طرفي الإيه؟ النهار. والبردان والأبردان الغداء والعشي، حتى في الصيف في عز الصيف في شهر 7 و8 الصبح في البرد ده معروف طبعا الشمس ما طلعتش، والعصر في البرد ليه؟ وقت العصر في الصيف بيبقى بيعتبر برد بالنسبة لوقت الإيه؟ لوقت الظهر. الحر انكسر، الحر الايه؟ انكسر. وعن ابي بكر بن عمارة ابن رويبة الثقفي عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الا لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الحمد لله. وفي رواية: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذا من فضل المحافظة على صلاة الصبح والعصر أنهما يحرمان المصلي على الإيه؟ على النار. فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة. فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتبة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء، ما المراد بالنداء؟ الأذان والصف الأول. يا لو الناس تعرف فضل الأذان وفضل الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إيش هو الاستهام؟ الجرعة. يعني لو حرص الناس، لو علم الناس فضل الأذان وفضل الصف الأول حرصوا عليه حرصا يضيق، يختلفون على المؤذن ويضيق بهم الصف الايه الاول، كلهم عايزين يدنوا واحنا عايزين مؤذن ايه واحد، وكلهم عايزين يقف في الصف الاول والصف الواحد ما يصحش غير كذا واحد، طب هنعمل ايه؟ نحل المشكله ازاي؟ نحلها بالجرعه، نعمل الجرعه مين اللي يدن ومين اللي يقف في الصف الايه الاول. لكن طبعا اين الناس من هذا؟ بيبقوا قاعدين كم واحد في الـ في الـ في الجامع والعشاء بتدن، ده يقولوا ايه ادن يا فلان، وده يقولوا ايه ادن يا فلان، وانت تفضل انت، وانت تفضل انت، ده بيدل على انهم مش عارفين قيمه الايه الاذان. لو عارفين فضل الاذان ما كانش حد يستنى واحد يقول له تفضل انت، كان على طول. قال: اما التهجير فالمراد به التبكير لصلاه الظهر، والهجير والهاجره نصف النهار، وقيل اراد بالتهجير التبكير الى كل صلاه ولم يرد الخروج في الهاجرة. وقال النضر بن شميل عن الخليل قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فالمهجر كالمهدي بدنه، أي المبكر إلى الجمعة. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. الحمد لله، يعني اللي ملوش همة في صلاة قيام الليل يعمل ايه؟ يصلي العشاء بجماعة والفجر في ايه؟ في جماعة. لما يصلي العشاء بجماعة يبقى خد اجي نصف الايه الليل، ولما يصبح يصلي الفجر في جماعة يبقى كأنه قام الليل ايه كله، وذلك فضل الله. باب الصلاة الوسطى. يبقى خلي بالك بقى من التراجم، الاول قال فضل صلاة الايه الفجر والعصر، وبعدين قبل كده قال ايه فضل العشاء، وبعدين بقى قال صلاة الوسطى. الصلاة الوسطى باب الصلاة الوسطى، ما سماهاش بقى، ما سماهاش ايه صلاة الوسطى دي، قال باب الصلاة الوسطى. عايزين نعرفوا ايش هي الصلاة الوسطى اللي ربنا قال فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: والواو في قوله والصلاة الوسطى بمعنى التخصيص والتفضيل لا بمعنى العطف. خلي بالك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عطف الصلاة الوسطى على الصلوات المراد به التخصيص والتفضيل لا مجرد الايه لا مجرد العطف، كقوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فإن الواو هنا مش للعطف جبريل وميكائيل، لأن جبريل وميكائيل داخلين في الايه في الملائكة، ولكن هو من باب الايه التخصيص والايه والتفضيل. فجبريل وميكائيل داخلان في جملة الملائكة ثم خصهما بالذكر، كقوله سبحانه وتعالى في وصف الجنتين: فيهما فاكهة، وبعدين قال: ونخل وايه ورمان. يبقى العطف العطف هنا مش المطلق العطف، لأن النخل والرمان من الايه من الفاكهة، ولكن المراد بالعطف هنا ايه التخصيص والتفضيل. عن ابي يونس مولى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انه قال: امرتني عائشه ان اكتب لها مصحفا، وقالت: اذا بلغت هذه الايه فاذني. اذني يعني ايه؟ اعلمني. اذني يعني ايه؟ اكتب لي مصحف، ولما توصل للآية ايه قل لي انت وصلت. ايه هي الآية؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عائشة سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فصل الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر. وطبعا وجودها في الآية يمكن الرسول قالها على أن هي تفسير, أنها تفسير, وممكن قد تكون آية ثم نسخت, لأن الآن مش موجودة في المصاحف, كم من صلاة العصر مش موجودة في المصاحف, يمكن قد تكون آية ونسخت ولم تعلم عائشة أنها أنها نسخ. وعن زر بن حبيش قال قلنا لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى, فسأله قال كنا نرى أنها صلاة الفجر, كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا نعوذ بالله من النار. قال الإمام رحمه الله قلت اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في صلاة الوسطى ما هي, اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى ما هي, فذهب قوم إلى أنها صلاة الفجر, يروى ذلك عن عمر وابن عمر. الله سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين. قال والقنوت طول القيام, وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت, ولأن الله تعالى خصها في آيات أخرى من بين الصلوات فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, يعني يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار, ولأنها بين صلاتي جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها, ولأنها صلاة تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار فصارت كأنها من الليل والنهار. وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر, يروى ذلك عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد, ولأنها في وسط النهار وهي أوسط صلوات النهار في الطول, ورفعت الجماعات لأجلها يوم الجمعة. وعن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة, ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها, فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وقال إن قبلها صلاتين وبعدها وبعدها صلاتين. وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنها صلاة العصر, ورواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وحفصة, وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وقتادة والحسن, وهو قول أصحاب الرأي. وخصها النبي, أي خص العصر, خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ, روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال قبيصة بن ذؤيب هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها, ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء. يبقى جماعة قالوا الفجر, جماعة قالوا الظهر, جماعة قالوا العصر, ولم وقال قبيصة إنها صلاة المغرب, ولم ينقل عن أحد أنه قال أنها إيه العشاء العشاء. وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران, وقال بعضهم هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها, أبهمها الله عز وجل تحريضا للخلق للمحافظة على أداء جميعها, كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة. ما الراجح من هذه الأقوال؟ فدع عنك أقوال الرجال وقولهم, فقول رسول الله أزكى وأطيبه, الرسول فسرها بأنها صلاة العصر فلا قول بعد بعد قوله, لأن الله وكل إليه مهمة بيان التنزيل وأنزلنا إليك الذكر ليه لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام, تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام, والمراد بالإمام إمام العامة, إمام أمير المؤمنين, مش مراد بالإمام إمام المسجد، المراد بالإمام أمير الإيه؟ أمير المؤمنين، لأن طبعا أمير المؤمنين هو أولى بالإمامة، إذا حضر أمير المؤمنين فهو أولى بالإيه؟ بالإمامة. وقد جرت العادة أن الأمراء هم الإيه؟ هم الأئمة، قد جرت العادة عند السلف بأن الأمراء هم الإيه؟ هم الأئمة. طيب لو أخر الأئمة الصلاة، لو أخر الأئمة الصلاة عن أول وقتها، أجاب الإمام بقوله باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام، يعني لو الأئمة الأمراء أخروا الصلاة عن أول وقتها ما نستنهمش، نصلم وبعدين لما يجوا يصلوا نصلي تاني إيه معاهم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صل الصلاة لوقتها ثم أتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم وكانت لك نافلة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي أبو ذر إنه بيقول له حيبة في أمراء يأخروا الصلاة عن إيه؟ عن أول وقته. إذا عرفت كده أنت لما يدا صلي، أنت صلي حيثما كنت، وبعدين تعالى في الوقت اللي هم إيه؟ هيجوا فيه، إن أدركتهم صلي معهم وتبقى لك نافلة، ما أدركتهمش يبقى أنت إيه؟ أحرزت صلاتك وصليت في أول وقت. قال الإمام رحمة الله عليه وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاة، لأنه لم يرخص في ذلك مع تأخيرهم الصلاة عن الوقت، وكيف يجوز على من يصليها لوقتها؟ فالخروج على السلطان من هدي أرباب البدع والظلم والمنكرات، أما هدي السلف الصالح في الخروج على السلطان فقد عبر عنه الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بالإيه بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد نقل عن الإمام أحمد والثوري والفضيل وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإيه؟ للأمير، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للأمير. وقد قال بعض السلف من علامة السلفي أو من علامة السني الدعاء للأمراء، ومن علامة البدعي الدعاء عليهم. تعرف الرجل إذا كان من أهل السنة ولا من أهل البدعة إزاي؟ إذا رأيته يدعو للأمراء يبقى من أهل السنة، وإذا رأيته يدعو عليهم من أهل الإيه؟ من أهل البدعة. وعن أبي ذر قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك أو كيف أنت علم يستحبون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام ولا يترك أول الوقت لأجل الجماعة ثم يصلي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم والثانية نافلة. يعني خلي بالك الإمام بيأخر الصلاة الظهر بيدا بيقعد ساعة ساعتين على ما إيه؟ على ما يجي يقيم الجماعة، مش أنتوا جماعة، لا كل واحد يصلي لوحده في أول الإيه؟ في الوقت، ولما الإمام يجي يقيم الجماعة نصلي معاه وتبقى الصلاة معاه إيه؟ نافلة، والفريضة هي الإيه؟ هي الأولى. باب قضاء الفائتة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال سمعت يقول بعد ذلك وأقم الصلاة لذكري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وقال بعضهم ليس له كفارة إلا ذاك. خلي بالك بقى قضاء الفائتة، من الذي يقضي؟ من الذي يقضي الفائتة؟ من نام عن صلاة أو إيه؟ أو نسيها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا إيه؟ إذا ذكره. أنت متعود كل يوم تصلي الفجر بجماعة الحمد لله، في ليلة من الليالي ما صحيتش إلا بعد إيه ما خلصوا صلاة، أو ما صحيتش إلا بعد طلوع الشمس، صليها متى تستيقظ. أجل العمل المهم في يوم من الأيام ما صليتش الظهر وروحت كالعادة قبل العصر، اتغديت وإيه ونمت شوية، قلت يا أولاد هيصحوني لما عصر جدا صحوني، لما صحوك لصلاة العصر إيه وانت بتتوضى كده افتكرت انك انت ما صليتش الايه الظهر، يبقى انت كنت ناس، لا حرج عليك. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها ايه الا ذلك. وعن جابر بن عبد الله قال جاء عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب، يعني كادت الشمس أن إيه أن تغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. قال الإمام رحمه الله قوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذاك، قال الخطابي يحتمل وجهين، أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها، لا كفارة لها إلا ذاك معناها لا يكفرها غير إيه غير قضائها، يعني إذا نمت عن صلاة أو نسيها فليس عليك إلا أن إيه أن تصليها، لا كفارة لها غير القضاء. والوجه الثاني أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة من صدقة ونحوها. أنت نمت عن الصلاة أو نسيتها خرج وقتها، هل يلزمك مع القضاء كفارة؟ قال لا، لا يلزمك إلا الإيه القضاء. قال كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة. بعض الفقهاء يقول إيه من أفطر يوما من رمضان، من أفطر يوما في إيه في رمضان من غير عذر عليه قضاؤه وعليه الإيه كفارة. وبعضهم بيقول إيه اللي أفطر في رمضان لعذر، اللي أفطر في رمضان لعذر شرعي وما قضاش طول السنة لغاية ما جه رمضان الثاني عليه إيه عليه مع القضاء إيه كفارة، وهذا الكلام لا دليل عليه. قال وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسك فدية من دم أو طعام، وإنما يصلي ما ترك سواء، وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها، ولكن معناه ألا يغفل أمرها ويشتغل بغيرها. فإن في حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم ثم صلاها. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر، يعني مثلا إيه أنت كنت ناسي الظهر زي ما قلنا، رجعت من الشغل ناسي الظهر وصلت العصر ما افتكرتش، قبل المغرب بربع ساعة وهذا وقت ايه وقت كراهة تذكرت انك لم تصلي الظهر، قم صليها حتى في وقت الايه الكراهة. في هذا الحديث دليل على انه اذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر احد كما يحج عنه، ايه الحج عن الغير ايه جائز، اما الصلاة عن الغير فغير ايه فغير جائز، لا يصلي احد عن احد. وان الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم، وعلى الذين يطيقونه ايه فدية طعام مسكين، ايه لكن الصلاة ما فيهاش ايه كفارة وما فيهاش ايه فدية، لا بد ان تصلي. ده مريض مش قادر يصلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى ايه فعلى جنب، يعني ما فيش واحد كده مريض مثلا يقول مش هصلي النهارده واطعم مسكين، لا ما فيش الكلام ده في الايه في الصلاة، لان ربنا وسع علينا في رخص الصلاة رخصا كثيرة كما بيناها مرارا. قلت، قال الإمام قلت وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه. ذهب أصحاب الرأي إلى واحد مات وعليه مثلا يومين ثلاثة صلاة يطعم عنه إيه عن كل صلاة مسكينة، اكتب في الهامش فقولي يطعم عنه. قلت ويسمى هذا عندهم، ويسمى هذا عندهم إسقاط الصلاة وهي بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الإمام: قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة. لو واحد بقى فاتته صلاتين ثلاثة العذر، واحد فاتته صلاتين ثلاثة العذر، واحد مثلا ساكن لوحده في الشقة وما هوش حد، وكان شغال بالليل، كان شغال بالليل طول الليل سهران، جي الساعة 7 الصبح دخل نام، وانت عارف ان النهار الشتاء ايه قصير، فمن تعبه وما عندوش حد يصحيه وظبط المنبه عشان يصحى برضه، وما صحاش الا بعد العصر او بعد المغرب، يبقى فاتته اكثر من ايه من صلاة. لما يقوم يصليه يصليه بقى على ايه الترتيب، الظهر العصر الايه المغرب. في هذا الحديث دليل على ان الفوائد تقضى مرتبة، هو قول عبد الله بن عمر، روي أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، ثم ليصلي بعدها الصلاة الأخرى. بخلي بالك، فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها لا صيام. يعني أنت جيت بتصلي العصر، وانت في العصر افتكرت ما صليتش الايه الظهر، هتصلي مع الإمام، ولما يسلم تقوم تصلي صلاة الظهر وبعدين تصلي الايه العصر. اكتب في الهامش: وهذا بناء على أن الترتيب واجب، وهو كذلك حين تكون فوائد. فيجب الترتيب في قضائها، وهو كذلك حين تكون فوائد فيجب الترتيب في قضائها. وأما من فاتته صلاة فذكرها وهو مع الإمام في الصلاة التالية، أو قد فرغ، يعني ذكرها بعدما خلص، فليس عليه إلا أن يصلي الفائتة وحدها ولا يعيد الثانية. يصلي الفائتة ولا يعيد الثانية، لأن الله لم يأمرنا بصلاة واحدة في يوم مرتين. ربنا ما أمرناش نصلي صلاة واحدة مرتين. انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام 106 على 22. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يعني لو ما افتكرش إلا بعد 20 سنة ليس عليه إلا إيه إلا، وإلا على مذهب التانيين بقى هيصلي صلاة فاتته يقعد يقضي 20 سنة عشان الترتيب. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.